بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كان كارك هيك قرآن سورة التوبة آية ديدمي سديد الرأي قلا ور درسي كان الرأ بوابو فطر ربنا أتاسس ربين كأنك جل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا آية إنما دورة دبرت تمس ربي مؤمن توتا تمس بكهدت أكا تمس بيغا دبت بودا غاف هنين اللي اسني تمس كوانا كان اسني رار جميجو دبت ايغا ساني ربي قياسا تمس إساء الرا سكينة قلبي ارقام إساتي في مؤمن توتا رت اللي بوسي مؤمن توتا اللي تمانينا قلبي ساني رت بوسي أقن صدان إسان قدت وران إسان هنرقين اللي بوسي في أمتا كفرسان أجت إسان تكيسي جا دبت ega sani warra ammo sani rahafe rabbin tauba irratti debe rabbin abba fe irratti tauba debe ajechu dubbatte ayanni akuma beitan ayanni ummata kafira jalallongo ratina ajechu fi ummata kafira ti lola ajechu dabarsite sandura asitti ammas homa ammalle isan sani lola ajechu ratti khasu mana kesatti asitti dubbatte maljetti يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي دوغا أومسي يا ور ربي تي أماني إنما المشركون نجسون مشركتوني نجسا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا مسجد الحرام تأكن دياني مسجد الحرام تنتياتني إيغا أمتكناتي أمتكنا بودا أكا مسجد الحرام تنتياتني أكا عمر اللينغوني أك حج لينغون يجرا بعد عامهم هذا كني أمتى سجل فاداتي أمتى سجليتي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي سجتون إساني كني ما جو يتجرا نلماني نجفني إساني نجي اعتقاداتي كقلبي داتي ككيساتي كفري داون نساني را نجي سانجر تجتو داف نجي سجديني جرا والرجالين مولك نجس ظاهرات اللي ككيسات اللي ولمت قبطيان أكملتي جركن ون إنسان دلكن أولا جنابان إنسان الرامفود أمو أسواق فدان اللي دكاتني رنية تهجمانيان أول إيمان تهجمتي عبادة دا كان أفجتة ور جنابان ديك أن جنابا ديك أتو ربو كان أنيلة نجس أجتون اعتبار كان أنيلة هندن دايما ظاهر مكانا أكما سنا مس نجس ما براء الرال لأمة تي فمنه جركون أمة نجس الران تي فمنه احتراز انتهن فنجان تهينا فرشو تهينا وان براتو تهينا الران تي فمني ظاهر رساني تي في كيس رساني اللي نجس أجتون ما تهاجدن طيب غاف غبان كوني نجيسا جنن نام نسان تو كنام نسان هر كاباته هو هين اكتا جون كوني يقين به كو في يقين به كو دبو توار الرو ديكاتون نمان كبو جان ديكاتون نمان كبو وري نجيسا ظاهراتي متي هدو ظاهرا كان انساني ول تو كو في انساني ول سلامتون وان ديكاتين سنمتي وجب سيفني نجيبني دبته مكوني نجيسا كيسات وان جدانيف كان dikatin sakana yakina anwan najisa ta yechu isan beine dikatin sidifa me kesa gubbayo jennelle imata hawa rejelle ni majira garu rahdun ulama najisa kufriti najisa shirkiti jechutti hikan fala yakrubul masjid al haram jechun kun masjid al harami kan isana madura akwa beitan hajille ni godani umra le ni godani mukhalafan ni kesa hajiratu hakulla tawafani ور قريشي حمسي ور جدا مكوني ها عرف اللي دقني دابتو دباني مزدلفة دابتني تم هذا جاني اللي نتي حدود حرما كي سنبانو جد جوداف مخالفان كي سهاجرات تومالي غاف شركي قبنسان اللي حجي ما حجان arra rabbiin aayata kana eega buuse masjid alharaamitti akkan dhiyaanne jechuu kana muraanni isaa huduuda haramaa keessa akkan seenne jechuu huduuda amma itti godhamee beekamaa tahe kana ka karaa jiddaatiin shumeysii jiru kana ka asiin markaza shaamil karaa sharaa'aatiin jiru kana akkasuma masjid aaishaa bira ka jiru kana karaa maraan akkanumatti godhamee waan jiruuf huduuda haramaa kana keessa seenuun isaaniif hin tahuu kanaafu wayta masjid alharaam dubbate مسجد الحرام هنسيني ننجن فلا يقربوا اتون دياتيني وان جديب كان في اتلياتو ربون حدود ما كان سينو ربودا حدود كان سينون اساني بنتهو جلان مسجد الحرام ان اكتا غفزني ارى كافر هنسين نقروكا يولو كتيسين مالي ولماني كدبتا تكا هنسين نجلان كافر مسجد الحرام هنسينون دليل كانان روادا مساجد برا yoo mahandisa tahe yoo masjida ka jaarsifnu tahe seenuun taamoon tahu yoo lambaan takka badde masjida seenee kaafirri tolchamoon tolchu magarafoonni yoo bade yoo mahandisni kaafira malee hin jiraanne dhaqee tolchamoon tolchu yoo jedhan ka akkanaatiif haajaaf seenuun ima jiraa jedhan haajaaf seenuun ni jira jedhan daliilli isaa maali yoo ka jedhamu taate tumaamaa bin uthaal rasuulli sallallahu alayhi wasallam masjida keessatti hidhan kanarraa masjida seenuun ima tahaa haajaadhaaf yoo tahee jechuu lamaan asirraa fuudhanii yoo namni biraa ka isa malee tolchu kan jiraanne taate haajaa islaaha waan masaaliha masjidaa tolchuudhaaf seenuu ima dandahaa jedhan masaajida biro masjid alharaamin ammoo nassi waan itti dhufee jiruuf masjid alharaamin seenuun hin ta'u asirratti duuba wayta ummanni kun asin seenin ummanni kaafiraa ka mushrikaa kun asin seenin jedhamu ummata warra qureyshii ka makka qubatu kan irratti rakkinni argame jaan rakkinni itti argame duraan warri meeshaa alaa fidu waan shamatatan ka alaa fidu ka midhaan alaa fidu ka irraa bitatan jara kan yoo jarri kun kaasin seenne taate duuba qonqommaa nuunuf itti akkam taanaa jechuu isaa yaannaan rabbiin kana jawaaba kenne wain khiftum waylatan yoo dhaba ka sodaattan tahe yoo dhaba sodaattan sababa isaan asirraa dhoowwamuutiin rakkinna faqriidha yoo ka sodaattan taatan fasawfa yuqniikum llahu min fadlihi inshaa rabbiin bal'oo isaa irraa rabbiin bal'oo qabaa rahmata bal'aa qabaa rahmata isaa bal'aa sanirraa rabbiin isin duroomsuudhaaf jiraa inshaa'a yoo fedhe jaahin rabbii yoo fedhe rahmata isaa bal'aa sanirraa isin duroomsuudhaaf jiraa takka ummatuma kanaa cabsitanii biyya tana bal'ifattanii duniyaa guddoo boojitanii karaa kanaan argattanii takka rabbiin akkanattu kennaa isaa shakamsaan dhagahanii duniyaa isinitti gannaqee isinummaanu as keessa duniyaan isinii baatee argattanii quufuudhaaf jirtanii garuu rakkinni fedhellee karaa duniyaatiin isinitti argamu rakkinna diiniitiin walitti qabanii akkam taanaa mariin barbaachisuu jechuu waan diinitti qajeelee ufumarraa dhoogu waan diinitti qajeelee waan shari'aa dhahu waan shari'aa balleessu duniyaadhaaf jecha harka ittiin kennan jechuu duniyaadhaaf jecha harka ittiin kennan kanaafuu irraan qeebalamnee jedhan sodaan isaan sodaatan kun rabbiin isin duroomsa jechuu baallameef malee lakkee akkas taate haa seenaniin jenneenii إن الله عليم رب بك هذا أكام بك حاجات سن اللي أكام بك ربك سن اللي أكام بك جيرانك سن اللي أكام بك حكيم أم اللي أجلس أكما أجمع إساتين وهندا بكمل تكاه كافر السنون هنتلو أسنسين جتجا كنا مرتس إسن اللي غركان بالله إسن إسن هما سن جتجا أباجت جومان صداتنا جتجو sanitti aansee ammas homa isaan jibbisiisuuf homa isaanii lolaa jedhu itti aansee qaatilu alladhiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyawmi alaakhir lolaani warra rabbitti hin amanneen lola warra guyyaa aakhiraatitti hin amanneenillee lola ka rabbitti hin amanne ka guyyaa aakhiraatittiillee hin amanne hin kaafamne jechuu kan amanne hin gaafatamne jechuu kan amanne eegasanii jannataafi ibidda jire jechuu warra hin amanne warra akkasiisanii lola walaa yuxarrimuuna maa xarrama allah warra waan rabbiin hirmii godhe hirmiin goone waan rabbiin dhoggaa godhe ka haraama jedhanii irraan gorre ورسوله وان ارغما نساء حرام قرل حرام جننك ارانغور وركسني لولا ولا يدينون دين الحق امنتي دغاك امنتين غدني امس ولا يدينون يجون كامنتين غدني دين الحق امنتي دغاك انك امنتين غدني جرسون اين راكتهن من الذين اوتوا الكتاب ور كتاب كنمر راكتهن جرسني لولا جرسنين لولا جرسني ويتلولن دبينو ملاما تكا اسلامني اسلام ما كيس سينني اسلام ما الراكبل اك حديثا غاف موازين يمن ترغن جدان انسان اسلام ما الراكبل يو اسلام ما كديت انتات امو جزيا الرافودو جزيا مالك الرافوداني هر كم مسلم تو تات تر كنني حق انسان جلت جراتني امتا وكن كنني جراتو ججو حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون هذا كننيت جزيه هذا كننيت جزيان كوني مالك امتا امتا الرافودمون جزيه جدان اكا غبيراما جراني بيي غبر سيفتوكان عيدين هركرا وهم صاغرون حالتكاتو تهنين هركم اوفيتين ككننججو عيدين ججون كوني مال جنان وكالا لين الرانك اي بلمتو وفما نمتج دفي حركة وفيتين كينا جانكوني لين تكيسا نمني سلا قردان كسلا اتش كيساتي نمجام باوجد اميلا عالمو سلا بكا كسيسا نتابتي وقدت ابي وانكين دبين ايغا شريعة اسلاما جلت بلود الدن ايغا اسلامو يتني اسلاما انكتو يتني مرقا كيسا نقوتو قويتو تأرغتني جراتو نسيني تهوباتي وان امتا كنن كنناكا ان يدين هركما كيسن راكننا هركما كيسن مرتينو كوتاتي كننا جاكون اللين إسان اكي سلامت إسان سينان إسان قلتو كيس جرات جاي تريبسو خنان وهم صاغرون حالة تكاتو تهنين حالة تكاتني جرانين اكا ستي هاكا كننن تيساني اللولا داجنا اسيتي تكا إيمانا تكا جزيا دبتي آية أمدورة دبرت كيسة تيامو مال دبتي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم جن آية نتوني لما مالي ندانجرتي ورى كتلو لا جنيني في ورى ستلو لا جنين كم مالي تدانجرا ويتجرن لما ني كاتشيس مشرك جران أهل كتاباتي متي أكما لفزين واتقاجي الجتو فاقتل المشركين جتي مشرك من كان رت اللي كدبتا مكوني أهل كتابا جدامي كباتي دبتا مشركني ورى مشرك قريشي فارتي دبتا ميروسا كيستي ساني في ورى إسان فكاتو ور مشركا جزيا الرافودون هنجرو اسلامهم اسان ديفمون اسلام ما كيبلني صلاتني زكاك نتني يوجدن شريعة مال جتة فخلوا سبيلهم خراج تيسا في جتة انتوكنا هادي مني اسان الراجز يعني انفورم تججورا كينا جانسون ور مشرك توتا عربا دبتا آية نسيت دبتم تكون يمو أهل كتابي أهل كتابين إما اسلام ما راكي بلن يو اسلام ما سينن يو اسلام ما سينن امو جزيا الرافودني جزيا الرافودن جزيا اهل كتابة قفرت قبابتا موجنان آيان نسيت اما اهل كتابة يهودا في نصارى دبت جزيا مجوسا في سابقتون اللين قولي جمهور اهل علمي برتي اكما اسان الر جزيان فودمو جزيان جرر الله فودما جان مجوسا في ثابت تله ور برا ور ادو في كن غبر ور مشرك توتا قريش امو اسلام ممون الراغي بلن اما اللي توتي تنبتي اساني الر حال اساني فقط اسان قبن الر اكما ورب حرام قد حرام قدن دين حقا كن قبتني امنتي قدتني الرت انجرا تنججو دبنني أما اللي كان ألوان فقط دلغني والنسان دلغم ثم لجنان وقالت اليهود عزير ابن الله يهودان عزيرين المربي تيت عزيري المربي تيت وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى نمو عيسى إلما مريم إلما ربي تجد إذن جر لجو كرا كانان مشرك توتا ربتي واهلا قران ججو ربتي شرق سيسان بدي هغنقه دلقان كون اللي عزيرين إلما ربي تجانيت إلما ربي تركسون وصو ربين إلما انقبو جدو إلما ست تركسون نقسي نقسي كان ربي تركسان نصارى لنكو مثلا نقسي كان إرقو كان ربي تركسان إلمي ها اتركتو دافي وانا غرغاريتشا دافي غافا اني كوفي نكاسا جتشو دافي واني المتهج مني فربين كي ندري سواهن دراهو دوبو يتكن جران ذلك قولهم بأفواههم ربين جتشكنا إرتو يتديبسو عزير المربي تيجو في مسيح المربي تيجو انسون قولهم ها سوم سانيتي بأفواههم أفان سانيتي قولينو أفان إمالين تهو أفان كنما جديو جدان وربلاغا برتي أفواهني قرآن كيست دبتا مهن تيسا كيجيبما أفانين ها سيان كهجا اتنك أبن جدجودا جدان أفواهني قرآن كيست دبتا مهن مرتي ساتو دبين كوني كيجيبا أفانو ما إسات إساني تين إسان ها سوان كرغا وهي اتنجر جدجودا كناف أفواه جدجو كنا إيه قولي جدي ها سوما إسان أفان إساني تين ها سيان كهجا إتن قمني كات أراك كجبا جدجو ما نزيادة كنا كفكسا كبجا يضاهئون قول الذين كفروا دوب جدجو مورا كفريك إسان دراسا فكهتا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أكنا جدّو كنان، عزير المربي تجدّو كنان، تك مسيح المربي تجدّو كنان، يضاهئون نفكّاتن، جدّ كنان فكّاتن جرّكون، قول الذين كفروا جدّو مورّ كفر من قبل إسان دور كفر إسان فكّاتن، ور إسان دور كفر لا أكنا مت ربي تشريك قوله، تك كفار مقريشي فكّاتن ور ملائكان بنات الله جدّو، ملائكان بنات الله كجدّو. إسان فكاتني جدت اللي فسر ميجر مرت ربين قول الذين كفروا من قبل ور إسان دور كفري أما دور ربي برا واهل واهد دوك إسان فكاتني جركن اللين قاتلهم الله أن يؤفكون ربي إسان ها أبارو ربي إسان ها لولو مي أكمت دير ربي كان الرغر أغل فمن أكمت الرغر أغل فمن أكمت الرغر أغلني وان أكنا كان حاسي أنجركن وان فكا نتو انكارهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اما سبتي ثاني را اقوما كانان المربي تجر عزير المربي يهودان جت نصاران مسيح المربي تجت تولفتان اما سجركون جري يهودا في نصارى كن تولفتان احبارهم شيكان ثاني احباري علماء يهوداتي يهودان علماء إساني قدتان ورهبانهم نصارى نمو ور عباد إساني ور صومات تقالي ور بوجو كيسات تقالي تكا بكسلا واتقبر رجلان سنت كنيسة تقالي وقبر سن قدتان مال قدتان أربابا من دون الله ربي وان قدتان ربي أجت إساها كان قبر ما تهي أجت ربي قدتان ربي قراتون كنا كم جنان تكاجر كان ربي جراني ثم قبراني تكوان إنسان إرتي حرامسان يو كنا نياتين أجرانين لغو أمساني كباتان يو كنا دلقة أجرانين لغو أمساني دلقان كونيوان سلا ربي فقران مخلوق فقر ودا جتو قاعنا كنا تولي جرين سي تحريما في تحليل لي ربي كنا ملي نمني براء الكئ وفما ونكون حلالا ونكون حراما جدك انا ابو ربين ونكون حلالا ونكون حراما جدنا ون ربين جدوف كنا اما سوال المسيح ابن مريم احبار ايساني قرات يهودان اما عباد ايساني لربين قراتن من دون الله ربي اجتي والمسيح ابن مريم اما masih ilma maryam ille tolfatan karabbi acitti gabbaran godatani rabbi acitti masih ilma maryam ille godatan rabbi godatani gabbaran jeju wama umiru wan ajajam ni marti sanitu masih ilma maryam kaisan gabbaran sani fi ruhban sani fi ulaman sani gabbaran sun ille kin ajajam ni illa liya'budullaha ilahan wahidan ربما إلا ليعبدوا إلها واحدا جبروا تمالين أجزم إلها جبرما واحدا تكوتش جبرم تكوتش جبروا تمالين وان براتي تنججم نجدا ور جبره في ور جبره ميكون اللين مال تججم نججو ربي ما تكوتش جبروا تججم لا إله إلا هو kamadurasan gajjabeessa jedhan kun gabbaramaan dhugaan gabbaramaa tahe hin jiru illaa huwa isa tokkocha malee isuma haqaan gabbaramu san malee gabbaramaan haqaan gabbaramu hin jiru subhaana qulqullummaan ta isaati waan naqaa'isa isaan irruudhan isaan itti achi qabanii ilma qaba takkaa kakkanaati jedhaniin kanarraa qulqullummaan ta isaati qulqullaahi rabbiin kenna ammaa yushrikuuna waan mushriktoonni isatti irkisan kanarraa rabbiin keenya qulqullaahe waa akka isaan jedhan san ilma illeen qabu akka isaan jedhan san waajaarti illeen qabu akka isaan jedhan san shariika illeen qabu jechu waahila illeen qabu inni tokkocha kophama waan dalage illee dalage kophama gabbarama illeedha jechu ammas batiin isaanii kadhaabattoo miti yuriiduuna an yudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim نفدان أمني يهودا في نصاراس نفدان مال فدان أن يطفئوا نور الله دير ربي كان دام سود فدان إفا ربي كان دام سود فدان إفا ربي دين الإسلام إفا ربي كان دام سود فدان بأفواههم أفان ميسانيتين كن الليل كجب هيتشو مكينا كجب ميساني كانان كجب في ولد تقبني أوديسان كانان ifa rabbi dam sufada ni jada nur allah jeccu kana kesatti wana jaiba tujira janu lamani mali yuridun ay yudfi'u nuran jenne nur dam sufada ni jenne takka nur si kenne ni jade muhammad tachin irkifne rabbin ufit irkise jana sitti yuridun ay yudfi'u nur allah ay itfa'a nur allah dam su ifa rabbi kana feda بأفواههم أفانم فيتي أدب أبين سكيسة دانغا غهين سيساني ملسا جتجوجا ما لي في إفان كوني كإفا قد إيه إسا كن إنو خالق الأرض والسماوات خالق الأرض والسماوات كأوفي إني بوسي كبيكم سيسا وهند تمرس كورا أكان هذا وكان اللي أومي إفا إسات أفانم أفيتين أدب أبين سيساني بكا غهرة afaanu maisani kijibu maafaanu fitin kijiban kanan ifa rabbi dam su de manija wanni kun fokkinna ke satti danga ga hay jumul lisa jara rabbin u fitti irkise jara mo afaanu fitin ha sawan jeccu kana jeccu kuni adaba rabbin sa ke satti ilmi nama kun danga ga he hoy takana to jeccu kenna jana du baisana kasiyada ni kun akuma zamana marake satti mulatu kana afaanu fitin dam su ya dan jeccun wan isan takka isa arrabsan dinan kun zaman kan antolu jechudan takka war raisatti bulu arrabsan takka motu war raisanitti isatti bulu kana maqabira ittibasan jechu maqabira ittibasan akkanan isa kana damsu fedan hata udubena kisa yadan san tahan jirtu wa ya aballahu illa ayyutimma nurahu rabbi inni didaja abadal abidin in kebalu jechu rabbi inni dida mal male وان اسا يادن سن هندني ديدا الا يتم نوره افا اسا سن غوتو مل ولو كره الكافرون وسو كافرتون جبنل اسان جب ما ولين يجو جبين جبان اساني سن وسو ما كزتي غرا اسان غبدو ربين ديديتما افا اسا كنا ربين غوتا كون ير زمان الرهن كيزتي واحد ونمني جانر غودن دهو warri isaan ijoolluma irraa kaasanii kiristinnaa ka'e jedhanii achirraa qaraasanii amata meeqa itti fixanii waggaa 20-30 isaan duniyaa itti fixan daa'ima tokkotu guyyaa tokkocha bira dhaqee shahaadaa isa qabsiisa jedhan rabbiin ifaa isaa osoma isaan didan guuta jecha ifaan rabbi diin rabbi rabbu bakka bawanni sanii achi sodaataniif hin jiru garuu gingilchaan achi asitti akkamitti akka namni shari'aa kana waliin deemaa jiru keessatti gingilchaan harcaasee nama fixaatuma jira warra gingilchaan harcaasu rabbi nun taasisinii warra diin isaa qabatee irratti jiraatee irratti du'u rabbi nun haa taasisu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ربين إسو مساني ربين إفا إسا إسان رامسو يادن سن إسا ساني أرسل رسوله إرقى إسا كإرقى بالهدى قجل من كإرقى قرآنا ودين الحق أمنتي دقاء أمنتي إسلام ما جد أمك دقاء كنان اللي إسا إرقى ساني مالي ليظهره على الدين كله isa kana ol mul'isuuf amantii hundarratti isa kana ol mul'isuuf amantii namni garanaan dhiibee garasiin dhiibee ofii itti tolfatee meeshaan bira dhaabatee ol oofnee isa mul'ifna jedhu kana rabbiin akka isaan dhaamsan san fedhuufii dideet ifa ofii kana guuteet diin hundarratti diin al-islaam kana ol taasiseet har'a bayaaseensi islaamummaa kana dhageettee islaamummaa kanaan bulaa jirti jechuudha. Kufriilleen waan feete irratti haasoitu walau karihal mushrikuun mushriktoonni haa jibbanillee jedha mushriktoonni haa jibbanillee rabbiin diin isaa ima guutallee ima ol mul'isallee ima ol mul'isallee ima irra aansa jecha ima irra aansa warra irraanu rabbiin haa taasisu arraaf darsii keenna asumatti dhaabna sallallahu alaa sayyidina muhammadin wa alaa aalihi wa saahbihi ajma'iin.